بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك وإن كنت من قبله لمن الغافلين. المقصود من هذه الحياة تربية الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليستخلفه في الأرض، إذ أنه كان كنزا مخفيا فخلق الخلق لكي يعرف، ومحور الخلق قطب العالم، والهدف الأول في الخلق هو الإنسان الكامل الذي يجمع ويكون مرآة لأسماء الله وصفاته، فيستخلف رب العالمين في هذا الكون: خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي. فأراد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يربيه، فكان رب العالمين المربي الأول للإنسان. وفي علم التربية عندنا هناك أصول ومناهج ومدارس تربوية، هناك دروس ضمن المدارس والمناهج. فمن أوليات هذه الأصول التربوية لتربية الإنسان القصة، يعني عندما تريد تربي لك فرد أو تربي لك مجتمع وتربي لك جيل، وإذا أردت أن تربي البشرية فهناك عامل مهم في مقام التربية والتعليم، ألا وهو القصة. القصة دافع من الدوافع الأساسية لتحريك المجتمع أو لتفعيل القوة التربوية في الإنسان. لذا نجد علماء المجتمع وعلماء الناس عندهم تركيز خاص بالنسبة إلى جانب القصة، وهذا المعنى أيضا يتجلى في القرآن الكريم، حيث أنه القرآن كما أنه أحسن الحديث هو أحسن القصص أيضا. ورد في الحديث الشريف كما قرأنا ذلك بالأمس عن الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام أن القرآن هو أحسن القصص. كل القرآن باعتبار القصصية نجده هو من الأفضل ومن الأحسن، أكبر مربي في عالم القصة القرآن الكريم. هذا الموضوع ينفع بالنسبة للأدباء ولأصحاب القلم في عالم التأليف والتصنيف للقصة، وكذلك لكتابة السيناريو في الأفلام السينمائية، حيث أنه نجد القصة القرآنية تمتاز عن القصة البشرية، لأن القصة القرآنية إنما هي قصة السماء، يعني قصة نزلت من السماء. وأما ما يكتب بأقلام بشرية فإنها قصص أرضية، فإذا يجوز لنا أن نقسم القصة إلى قسمين: قصة سماوية وقصة أرضية، قصة يقصها رب العالمين وقصة يقصها الزوج وعمه. فإذا أردنا أن نعرف القصة السمائية عن الأرضية، القصة الإلهية عن البشرية، فإن القصة القرآنية تمتاز بخصائص، ولا بد لكل قصة لا سيما القصص الإسلامية، ولا سيما من يكتب في القصة الإسلامية لا بد أن ينهج هذا المنهج القرآني حتى يؤدي ما عليه من وظيفة الكتابة والتأليف في عالم القصص، سواء كانت القصة للأطفال أو القصة للشباب أو القصة للكهول، لا فرق في ذلك. كل من يأخذ بيده قلم القصة عليه أن ينهج هذا المنهج التربوي في القصص القرآنية، حيث أنه نجد أنه القصة القرآنية تمتاز بالهدفية. القصة القرآنية بهدف، معنى ذلك أيها القاف إذا تريد تحكي لك حكاية لأولادك لازم يكون عندك هدف وراء هذه الحكاية والقصة. المفروض عندما نقص على أولادنا القصص باعتبار القصة عامل تربوي، فأريد أن أربي ولدي من خلال القصة، الأم تريد أن تربي أولادها بناتها من خلال القصة، عليها أن تدرك هذا المعنى أنه لا بد من هدفية في القصة، لأن القرآن عندما يقص له هدف في قصته، كما في قوله تعالى نقص عليك، نحن نقص عليك يا رسول الله من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لطيف، احنا نقص عليك ليش؟ نريد هدفنا أنه نثبت فؤادك. فالقصة لازم أن تكون مستهدفة، وهدف القصة، هدفية القصة أن تكون لتثبيت الفؤاد، لتثبيت العقيدة. فعندما تروي قصة لأولادك ترويها وأنت تقصد من وراء هذه القصة تثبيت الفؤاد، تثبيت القلب، ثبات وثبوت في القلب. باعتبار الموضوع طويل وعريض لذا أختصر حتى أصل إلى أصل القصة اليوسفية إن شاء الله. الامتياز الثاني في القصة القرآنية الحقية، لمن تشيل القصة المفروض يكون قصة حق خالي عن الباطل والشطحات والترهات وما شابه ذلك. لا، المفروض أن يكون عندك كلام في قصة حق، لأن القرآن عندما يقص علينا قصصه يقص بحق، كما في قوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق. والامتياز الآخر العلم، العلمية في القصة القرآنية. يعني عندما تكتب أيها القاف، أيها المؤلف عندما تكتب، أو أيها القاف عندما تروي وتحكي قصة للمجتمع على المنبر، خطيب مبلغ أو للأطفال أو في أي واد من الوديان، عندما تروي قصة عليك أن ترويها بعلم، لأن القرآن قصته قصة علمية، وأحسن القصص قصص القرآن لأن فيها العلم، كما في قوله تعالى فلتقص عليهم بعلم. يعني عندما تحكي القصة تكون هذه القصة فيها علم. والخصيصة الأخرى والامتياز الآخر أنه القصة ليس للتخدير إنما للتفكير. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقص علينا القصص في كتابه الكريم، في التوراة، في الإنجيل، لا فرق في ذلك، إنما يكون المقصود تفعيل التفكر في الإنسان حتى الإنسان يفكر من هذه القصة. هذه القصة إلها فد هدفية، إلها فد مغزى، إلها فد محتوى. لماذا السيد حدثنا بهذه القصة؟ شنو مقصودة من هذه القصة؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يحدثنا بقصة يوسف؟ ما المقصود من ذلك؟ لابد أن يتفكر، كما في قوله تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وأخيرا العبرة للتسلي. كثير من قصصنا عندما نحكيها للآخرين للتسلي، نريد نسلي وقتنا ونقضي الوقت، نحكي الحكايات مثلا. القرآن ليس قصته هكذا، إنما القرآن يقول أقصص عليك للاعتبار حتى تعتبر، لقد كان في قصصهم عبرة. فهذه مميزات أولية في القصة القرآنية، ومن ثم علينا أن ننهج هذا المنهج. ثم قصة يوسف، على أن القرآن هو حسن وقصصه من الحسن والأحسن، إضافة على ذلك يقال قصة يوسف بين القصص القرآنية تعد من الأحسن. نحن نقص عليك أحسن القصص، أي هذه القصة قصة يوسف، فإنها من أحسن القصص. لماذا؟ لأنه هذه القصة أكثر اعتبارا، باعتبار قصصنا ربما ما إلها واقع، ما إلها أساس، أما هذه القصة لها أساس، لها واقع، لأن حاكي هذا القصة هو الله سبحانه وتعالى، فواقعه الوحي، والوحي يصدق في قوله. فأحسن القصص أكثر اعتبارا لقوله تعالى بما أوحينا، ولأنه فيه الجهاد الأكبر، كما سنذكر أنه يوسف وغيره كيف كان عندهم الجهاد الأكبر في هذه القصة، فلذا كانت قصة يوسف أحسن القصص. كما أن بطل القصة في قصة يوسف إنما هو ولد شاب، لكن جمع الفضائل والمكارم، حيث كان متقيا ورعا صبورا محسنا كريما عفيفا، جمع هذه المكارم في صفاته وفي أخلاقه، لذا كانت قصة يوسف من أحسن القصص. كما أنه أبطال القصة بصورة عامة كلهم كانوا عاقبتهم على خير، فإن أخوة يوسف تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، يعقوب عندما عمي فإنه أخيرا رجع بصره، كانت عاقبته على خير، يوسف بعدما كان في البئر وإذا به يكون في القصر ويكون عاقبته على خير، فيكون حينئذ عزيز مصر. فشوف زليخة صارت عاقبتها على خير، كما إن شاء الله أذكر القصة بالتفصيل أنه كيف زليخة صارت عاقبتها على خير بعدما كانت عندها من الشطحات ومن الانحراف الفكري والخلقي وما شابه ذلك، لكن أخيرا صارت عاقبتها على خير. فشوف أبطال القصة زليخة، يعقوب، يوسف، أخوة يوسف، كل هؤلاء كانت عاقبتهم على خير، فكانت القصة من أحسن القصص حينئذ. كما أنها جمعت بين الأضداد، قصة لكن نشوف بها متروسة من الأضداد، مملوءة من الأضداد، حيث أنه جمعت بين الفقر والغنى، جمعت بين الذل والعز، أنه يوسف كان ذليلا ثم صار عزيزا، جمعت بين العمى والبصر، أضداد بين البئر وبين القاصر، في يوم كان بالبئر وإذا في يوم صار بالقصر، جمعت بين الأضداد. هذه قصة عظيمة جدا، أنه قصة واحدة وإذا به تجد أنها مجموعة من الأضداد، فلذا كانت أحسن القصص. كما أنها تعتمد على الواحي، ولأن الله هو القاص في هذه القصص، وأنه يدفع الغفلة بهذه القصص، وهناك فوائد عظيمة من هذه القصة، فلذا كانت قصة يوسف أحسن القصص. ورد عن أمير المؤمنين رواية لطيفة عجبتني، وددت أن أقرأ هذه الرواية على الإخوان. ورد عن أمير المؤمنين ستة أشياء حسن، ولكن من بعض الناس أحسن، يعني هو في نفسه حسن جيد، لكن بالنسبة إلى بعض الناس يشوف حسن أكثر، جودته أكثر، ومن ثم يلزم أن يكون في ذلك الشخص أهم وأوجب عليه من غيره. فستة أشياء حسن، ولكن في ستة من الناس أحسن. العدل حسن، ولكن في الأمراء، في الملوك، في الأمير، رئيس دولة وما شابه ذلك، يكون العدل أحسن من غيره. فالعدل حسن وفي الأمراء أحسن. السخاء حسن، أن يكون إنسان سخي، إن الله يحب الكافر السخي ويبغض المؤمن البخيل، عندنا في الحديث الشريف لو كان الشاب السخي من قرنه إلى خمس قدمه غارقا في الذنوب إلا أنه سخي، فإن الله يحبه لسخائه وإن كان يبغضه في عمله، فإن الله سخي ويحب السخاء. لذا السخاء حسن في نفسه، ولكن من الأغنياء أحسن. والزهد حسن، ولكن من العلماء أحسن، أن العالم المفروض أن العالم أن يكون زاهد في حياته، لا يكون طامعا في الدنيا وفي حطام الدنيا حتى يذهب منه لذة العلم والاقتداء، أنه الناس لا يقتدون به. على كل حال، فالزهد حسن ولكن من العلماء أحسن، الشكر حسن ولكن من الفقراء أحسن، التوبة حسن ولكن في الشباب أحسن، الحياء حسن ولكن في النساء أحسن، وجميع القصص في القرآن حسن، ولكن قصة يوسف عليه السلام منها أحسن، يدل عليه قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، وإنما سميت هذه القصة بأحسن القصص لأنه لحسن يوسف من جهة حسن سيرته لا حسن صورته، كما سنذكر إن شاء الله كيف أنه يوسف عليه السلام كان حسن السيرة ومن أحسن السيرة في حياته الذاتية، حينئذ كان مقتدى لغيره وكان أسوة لغيره. موضوع لطيف، الله سبحانه وتعالى حسن في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، والأحسنية باعتبار إطلاق الذات، بحث علمي طبعا، باعتبار إطلاق الذات، لأن الذات الإلهية مطلقة، مطلق الكمال والكمال المطلق، باعتبار الذات لا يتصور فيه التفضيل، لأن التفضيل أمر نسبي والنسبية لا يجتمع مع الإطلاق. فبما أن الله في وجوده مطلق، في علمه مطلق، في قدرته مطلق، في كل أسمائه مطلق، لذا لا يمكن أن يتصور فيه النسبية. فعندما تقرأ دعاء سحر شهر رمضان، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، ولكن كل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله، وإن أقول اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، لكن كل جمالك في الذات الإلهية والصفات الإلهية والأفعال الإلهية كلها جميلة، كلها كميلة، اللهم إني أسألك بكمالك بأكمله، من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل، اللهم إني أسألك بكمالك كله. فالله سبحانه وتعالى حسن وأحسن، ولا يتصور في الذات الإلهية الأحسنية، ولكن بالقياس إلى غيره، عندما نقول عالي، وإذا اشتق من العالي اسم علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، حينئذ نقول علي بن أبي طالب العالي في الخلق، والله سبحانه وتعالى هو الأعلى، فسبحان ربي الأعلى وبحمده، هنا يصدق معنى الأعلائية عندما ينسب إلى غيره. فالله سبحانه وتعالى في ذاته مطلق، ولكن عندما ينسب إلى الغير يكون فيه معنى التفضيل ومعنى الأفضلية والأحسنية. فالله سبحانه وتعالى حسن وأحسن في كل شيء، في خلقه وفي خالقيته، في قوله تعالى أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. نحن نقص عليك أحسن القصص، ولكن اعلم يا رسول الله ونحن أحسن الخالقين، كما أنه في الحديث والتحدث مع الناس وحديث الله فإنه نزل أحسن الحديث، كما أنه في تصوير الإنسان فأحسن صوركم، وأنه من حيث الدين الإسلامي أن الدين الإسلامي من أحسن الأديان، لذا في قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، وأنه يعطي أحسن الثواب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، وأنه أراد الله من الإنسان أحسن الأعمال، خلق الموت والحياة ليبلوكم، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله سبحانه وتعالى حسن وأحسن، وفي كل ما يفعله وفي كل وصف يتصف به إنما يكون على نحو الأحسنية. هذا موضوع. الموضوع الآخر بعد الصلاة على محمد وآل محمد، الموضوع الثاني موضوع الرؤية. هذا موضوع كثيرا ما أسأل، أنه الرؤية ما هي؟ منام، حلم، أنا أشوف المنام شيء، أرى حلما، ما الحلم؟ حقيقة الحلم، حقيقة الرؤية، حقيقة المنام. عندنا مؤلفات كثيرة في هذا الباب، خير من كتب المحقق النوري عليه الرحمة، صاحب كتاب مستدرك الوسائل، حيث عنده ثلاث مجلدات اسمها دار السلام في تعبير الرؤية والمنام، من خير من كتب من علماء الأعلام وهذا الكتاب دار السلام. فإذا أردتم التفصيل عليكم مراجعة هذا الكتاب. إلا أنه إجمالا إحنا عندنا ثلاث عوالم، عالم الطبيعة اللي إحنا الآن نعيش به، هذا يسمى عالم الطبيعة اللي بيها طبع الإنسان وطبع الأشياء، كل واحد إلى طبيعة خاصة، فنعيش في عالم الطبائع، طبيعة المعدنية، طبيعة الأرضية، طبيعة الإنسانية، طبيعة الحيوانية كل واحد إلى طبيعته، فنعيش في عالم الطبيعة، هذا عالم. العالم الثاني أكو اسمه عالم مثال، ما وراء هذا العالم أكو عالم مثالي وعالم شبحي، وعند العلامة الطباطبائي عليه الرحمة يسميه بالنشأة الإنسانية الأولى، هذه النشأة التي نحن فيها، النشأة الإنسانية الثانية، وقبل ذلك عالم الذر. ألست بربكم؟ قالوا بلى. في عالم الذر، عالم الذر يسمى بعالم المثال ويسمى بالنشأة الإنسانية الأولى. فتمام الحقائق اللي موجودة في العالم الطبيعي إنما هو ثابت في عالم الذر، بحث مفصل علمي أيضا، هم روائي هم في الآيات وهم عند علماء الأعلام في الفلسفة وفي العرفان وفي حتى الأخلاق يبحثون عن عالم الذر وعالم المثال. فعندنا عالم المثال، إذا أردنا أن نشبه عالم المثال وعالم الطبيعة وعالم العاقل، العالم الثالث يسمى بعالم العاقل وعالم الروح، عالم النور، يختلف عن عالم المثال. إذا أردنا أن نمثل مثال بالتلفزيون حتى نستقرب المعنى، وأنه عندنا عوالم ثلاثة، التلفزيون عندما تفتحه ترى يطلع صورة واضحة جدا، هذا يسمى عالم العقل حيث أن صورة واضحة تماما، ترى لا تطلع صورة مشوشة، تخلي واحد يمك اللي عارف بالفيلم مثلا بالقضية بالموضوع جمسة يمك وتقول له هذا الفيلم الآن مشوش، هذه صورة مشوشة، ماذا تحكي؟ فيشرح لك عما تحكي هذه الصورة لأنها مشوشة. فصاحبنا الذي هو خبير بهذا التشويش يشرح لك هذا العالم الذي يراه وتراه، وتارة لا أصلا تطلع الصفحة بيضة فما تشوف كل شيء، أو سودة تطلع لا ترى من التلفزيون شيئا، هذا اللي تطلع بيضة وكل شيء ما تتوجه له، هذا يسموه عالم الطبيعة. عالم الدنيا، الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، هذا عالم الطبيعة، عالم سواد أي بين شيء. وعالم المثال ذاك اللي يشوف فيلم مشوش، يشوف صورة مشوشة، تحتاج إلى خبير يعبر لك هذا التشويش. وهناك عالم الواقع والحقيقة اللي صورة واضحة وهو عالم العقل، لا يحتاج الإنسان إلى أن يعرف ذلك العالم أو أنه يشرح له ذلك العالم، يبين له ذلك العالم، لأنه هو دي يشوف، هو دي يشوف الواقع دي يشوفه. فعندنا ثلاث عوالم، الروح لتجردها، لأن الروح مجردة، لتجردها عندها ارتباط مع هذه العوالم باعتبار الجسدية، لأن الروح في الجسد عندها ارتباط مع عالم الطبيعة، فيكون الروح حينئذ جسدي وجسماني متعلق بالطبيعة. ولكن عندما يموت الإنسان ويخرج من عالم الطبيعة فإنه ينتقل إلى عالم البرزخ، ينتقل إلى عالم المثال، ينتقل إلى عالم الذر، عبر ما شئت، ينتقل إلى عالم اللي لا ليس من الدنيا وليس من الواقع والحقيقة، وهو عالم القيامة. وجعلنا بصرك اليوم حديد، أي نافذ ترى حقائق الأشياء، كما يقول الإمام زين العابدين اللهم أرنا حقائق الأشياء. فعندئذ هذه الروح عندما تتجرد تتعلق بذلك العالم، عالم المثالي، وإذا تجردت وقربت فإنها تتعلق بعالم الواقع. هذا موجود في المنام، الإنسان يخرج من الروح البخاري، باعتبار أن الأرواح أقسام منها روح البخاري، يخرج من الروح البخاري ويصعد فيتعلق بهذين العالمين صعودا، يتعلق بهذين العالمين، يرتبط بهذين العالمين، جسده في الأرض ولكن روحه تخرج فيتعلق بهذين العالمين، أو بالأحرى يتعلق بالعوالم الثلاثة، عالم الطبيعة وعالم المثال وعالم العاقل. فعندما يتعلق هناك يرى القضايا والحقائق، أما إذا كان عالم المثال يراه مشوش فيحتاج إلى معبر، وهي التي تسمى الرؤية التي تكون فيها التعبير، وتارة لا يرى الواقع بما هو واقع، ما يحتاج إلى تعبير لأنه يرى الواقع كما هو. مثال ذلك إبراهيم الخليل رأى في عالم الرؤيا، نبي ورأى في الرؤيا أنه يذبح ولده، رأى الواقع بما هو واقع، فلذا أمره الله سبحانه وتعالى بهذه الرؤيا باعتبار الرؤيا للأنبياء من الوحي، فأمره بهذه الرؤيا أن يذبح ولده. قال يا بني إني أرى في المنام أذبحك، قال افعل يا أبت افعل ما تؤمر ستجدن إن شاء الله من الصابرين. فشاف الواقع يعني العالم العقلي رآه بما هو، لكن يوسف إنما رأى في عالم الرؤيا يا أبتي رأى أنه يسجد له الكوكب والشمس والقمر، الكواكب الأحد عشر والشمس والقمر، إلا أن هذا فيلم مشوش لذا يحتاج إلى معبر. فنجد يعقوب على نبينا وآله عليه السلام عبر له هذه الرؤيا أن الله سبحانه وتعالى اشتباك وعلمك من تأويل الحديث إلى ما آخر ما ورد في القرآن الكريم. فحينئذ تارى الإنسان يرى رؤيا وتعبر هذه الرؤيا، وتارى يرى في المنام الواقع ما يحتاج إلى تعبير. هذا المعنى يكون للأنبياء وحيا ويكون للمؤمنين إلهاما. يعني شنو؟ موضوع مهم ها يفيدكم إن شاء الله. احنا عندنا لنحيينه حياة طيبة، المؤمن لنحيينه حياة طيبة. قال ابن رسول الله المؤمن حياته بلاء، حياته سجن، لأنه الدنيا سجن المؤمن. هاي الحياة الطيبة اللي القرآن يشير إليها أي حياة يقصد منها أنه طيبة للمؤمن؟ قال عليه الصلاة والسلام المنام الصالح الذي يراه أو يرى له. يعني بعض الأحيان مناماتنا الصالحة تصل إلى مرحلة الإنسان يحس أنه يعيش مع أنه عنده هموم وغموم أمراض فاقر بلاء سجن فلان بالسجن بعد، لكن مع ذلك عندما يرى منام فإنه يطمئن قلبه بذلك المنام الصادق بحيث يشعر أنه حياته جميلة وطيبة جدا. عندنا من أصدقائي كانوا في سجن صدام 10 سنوات، الآن يقول أتمنى تلك الأيام لأنه في تلك الأيام كنت أرى في عالم الرؤيا ما يوجب اطمئنان قلبي، والآن فقدت ذلك، الآن كل شيء ما أشوف. والحال في تلك الأيام كنت أرى أشياء اللي كان يطمئن قلبي أنه أنا أعيش حياة طيبة وسعيدة. فلذا الحياة الطيبة للمؤمن الرؤية الصالحة. عندنا حديث آخر أنه الرسول الأعظم كان بعد صلاة الصبح يلتفت إلى أصحابه ويقول علينا بالمبشرات. قال يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤية الصادقة، الرؤية الصالحة التي تعد من المبشرات. فعندنا أحاديث كثيرة تشير على أنه الرؤية الصالحة والصادقة للمؤمن ربما تكون مبشرا وربما تكون منذرا. يعني بعض الأحيان بالخصوص ذول أهل السير والسلوك اللي عندهم حالة روحانية ودي يفكرون في تهذيب أنفسهم وفي صيقلة القلب يريد يوصل الله، في بداية الأمر ما عنده أستاذ، في بداية الأمر الله سبحانه وتعالى يأخذ بيده من خلال الرؤية الصالحة. طبعا بعض الأحيان الشيطان يأتيها بالرؤيا، مو دائما الرؤيا تكون إلهية، لا رؤيا شيطانية هم عندنا، منام شيطان عندنا. فعليه لازم يميز بين الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة، الرؤيا الرحمانية والرؤيا الشيطانية. لماذا؟ لأنه عندنا في الحديث الشريف عن رسول الله قال المنامات ثلاثة، المنامات اللي هي التي يراها الإنسان أساسها ثلاثة، فإنها بشرى من الله، تارة منام بشرى من الله، الله يبشرك. فلذا ترى في المنام تبشر به تفرح يسوي لك العمل زين، وإذا به ترى في عالم الرؤيا ما يدل على هذا العمل الزين فتفرح وتستر. فإن المؤمن من سرته حسنته وأساءته سيئته، فعندما يرى شيئا يدل على حسن عمله وصحة عمله يستر بذلك. وما أكثر الشواهد على ذلك. أستاذنا الله يرحمه يقول في يوم من الأيام قرأت القرآن صفحة واحدة وأهديت ذلك إلى الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك استصغرت لتساشبه الهدية الإمام الحسن المجتبى كريم أهل البيت، وإذا به أنا أقرأ له صفحة قرآن وأهدي له، شنو معناته؟ يقول هذا غلط فكري أفكر بها. في عالم الرؤيا في تلك الليلة رأيت الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام واقف على بحر وبيدي إناء فيه ماء، فقدمت لهذا الماء إناء صغير بيدي وقدمت للإمام، فالإمام أخذ الإناء مني وما فيه من الماء وكب ذلك في البحر فاستيقظ. وإذا به عبرت ذلك على أنه الإمام أراد أن يبشرني على أنه صحيح هو إناء صغير لكن لا تستصغره. لماذا؟ لأنه اتصلت معنا، هذا الميل القليل اللي أعطيتني صفحة واحدة من القرآن، على كل حال أنه صرت من مائنا، منا إلى البيت، أنه اتصلت مع بحرنا، صرت من بحرنا، ففرحت بذلك. فبعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يري المنام لهذا، حتى يهذبه، حتى ينشطه للعمل للعبادة. وبعض الأحيان عندنا أيضا في الحديث الشريف ورد هكذا، على أنه ما من نعمة ومن نقمة لكل واحد من الناس، كل الناس هكذا، إن الله سبحانه وتعالى يريه في عالم الرؤيا. لكن مع الأسف الإنسان خلق من النسيان، عندما يستيقظ ينسى ذلك، وإلا كل القضايا اللي تحدث في حياتنا الله سبحانه وتعالى من لطفه أنه يري ذلك في عالم الرؤيا. حتى عندنا أساس الرؤيا من جدي، الناس قبل ما اعتقدهم الرؤيا، لكن أنكروا الموت والمعاد، قالوا هذا موت ومعاد، وبعد ذلك يوم القيامة ما كنت شيء. الله سبحانه وتعالى أعطاهم الرؤيا حتى يعرفوا أنه كما تنامون وترون في منامكم الرؤيا والحوادث والوقائع، كذلك هكذا تقومون يوم القيامة وتحشرون يوم القيامة. سبب الرؤيا إنما كان مقدمة للمعاد والإيمان في يوم القيامة. فلذا هذه الرؤيا لها آثار عجيبة، ولها آداب، لها شرائط، لها أقسام، لها أنواع، شرائط من حيث الزمان، من حيث المكان. فمنه من الرؤيا ما يكون مبشرا بشرى من الله، قال الرسول العظيم، ومنه تحزين من الشيطان. الشيطان بعض الأحيان يؤذي المؤمن، يؤذيه، فشي سوى يجيب منامات في عالم الرؤيا بحيث يؤذيه في ذلك، فيكون حينئذ من الوسوسة الشيطانية. ومنه ما هو حديث الناس، تحدثه الناس بشيء فيرى في عالم الرؤيا. طبعا بحث الرؤيا، الآن فرويد عنده النظرية الضمير الشعوري ولا شعوري، يقول أساس الرؤيا يرجع إلى ضمير لا شعوري، باعتبار الإنسان عنده في مخه مكانات ظلماء يسمى بالضمير لا شعوري، فكل ما كبت في وجوده، في وجدانه، في ضميره، يبقى في هذه الخزانة الظلماء. فعندئذ يرى في عالم الرؤيا الشيء المكبوت، الغريزة الجنسية المكبوتة مثلا، يراها فيها في عالم الرؤيا. هذا المعنى إجمالا صحيح، لأنه عندنا من الرؤيا ما هو حديث النفس، وحديث النفس ما يضمره الإنسان يظهر على فلتات لسانه وصفحات وجهه، ولكن بالكلية لا نقول به، إنما نقول به إجمالا بالجملة لا في الجملة. في الجملة يعني تفصيلا، بالجملة يعني إجمالا. هذه النظرية صحيحة إجمالا، إلا أنه لا نقول بها تفصيلا وكلا، وإلا عندنا من الرؤيا ما هي من الله بشرى للمؤمن وحياة طيبة للمؤمن، ومنها ما هي من الشيطان تحزين للمؤمن وأذية المؤمن، ومنها ما هو حديث النفس وهو عبارة عن الضمير اللاشعوري. هذا انفذ موضوع بالنسبة إلى الرؤيا وتقسيم الرؤيا. طبعا هذا الفيلم المشوش اللي قلت لكم، الصورة المشوشة، يحتاج إلى معبر، لأنه بعض الأحيان يرى الإنسان تجسيد المعاني بصور تتشابه مع ذلك المعنى. مثلا يرى أنه يعطى له لبن، عندما يأتي للمفسر والمعبر، طبعا هاي سمعوها مني، لا تخبروا برؤياكم لكل واحد أبدا، بس لأهله، لأنه الرؤيا كما يعبر يعبر. يقال في اليوم في الواحد شاف في عالم الرؤيا أنه دكان احترق في زمن رسول الله، فجاء للنبي قال يا رسول الله رأيت بالبارحة حانوتي دكاني احترق، قال ستربح في تجارتك هذه السنة، فربح. سنة ثانية رأى نفس الرؤيا، جاء للنبي قال يا رسول الله رأيت دكاني قد احترق، قال ستربح في سنتك هذه. المرة الثالثة رأى ذلك، المرة الرابعة رأى نفس الرؤيا، أتى إلى النبي حتى يعبر له النبي، لأن الرؤيا كما عبرها المعبر، فأتى إلى النبي، وإذا به عمر بن الخطاب التقى به، قال إلى أين؟ قال إلى رسول الله. لما؟ قال لأنه أريد أن يخبرني عن منام رأيته. شنو شفت بارحة بالليل؟ قال والله شفت دكان احترق. قال معلوم واضح بعد، يعني تجارتك خسارة. قال كان بينه بعد دكانك احترق عن تجارتك خسارة. فعندما جاء للنبي، النبي قال هل فسره أحد؟ قال نعم، عمر بن الخطاب بالطريق فسر لي هكذا، قال المنام كما فسره عمر. خلاص هذا حقا، خلاص ليش تخبر عمر بن الخطاب بذلك؟ فكما فسر. فلذا نهينا أن نقول برؤيانا لأي واحد، بل اعطونا أوصاف، أن يكون عالما، أن يكون هاي بالروايات موجودة، ها ما دخلش من عندي، أن يكون عالم، أن يكون متقي، أن يكون نصوحا، أن يكون كاتما للسر، لأنه كثير من المنامات أسرارك، كثير من المنامات أسرارك. مثلا أضرب لك مثال، واحد إجاني قال لي أنا في عالم الرؤيا رأيت أنه أضرب على يدي، أضرب على يدي، واحد يضربني على يدي عودة، شخص من العلماء يضربني عودة على يدي. قلت له روح استغفر ربك. قال شنو القصة؟ قلت له روح استغفر ربك، لأنه عندنا أمير باعتبار الرؤيا شلون تعبر، إما بالآيات القرآنية أو بالأحاديث أو بأشعار العرب أو بأمثال العرب، هناك وجه شبه كما ذكرت. فقلت له عندنا في الروايات أنه الناكح نفسه بيده، أمير المؤمنين ضربه على يده حتى احمرت يده، حتى احمرت يده، وهذا يدل على أنك تذنب بيدك، عندك ذنب خاص بيدك، سجله وعرف ذلك، تستغفر ربه. فبعض الأحيان يشوف المنام إنما يعطي سر من أسرارك، فما لك حق تقول أي واحد تكشف سر في الآخرين، مو صحيح. لذا يوسف عليه السلام لما أراد أن يقول الرؤيا لم يقلها لأي واحد، بس للوالدين، بس للوالد، باعتبار يعرف أن والده نبيا ويعرف أنه كان معبرا للرؤيا، عنده علم بتعبير الرؤيا. لذا قال يا أبتي إني رأيت في المنام، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه الرؤيا لا تقال لأي واحد، طبعا ليس النبي، كل الأئمة عليهم الصلاة والسلام هذا المعنى ورد عنهم، على أنه الرؤيا لا يقال لأي واحد، إنما يقال من كان من أهل التعبير، وذلك أن يكون عالما متقيا ونصوحا وكاتما للسر. قال النبي ما من أحد يصيبه نعمة أو نقمة إلا وقد رآها قبل ذلك في منامه، نسي من نسي وذكر من ذكر. لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام، أي المنام الصالح، لنحيينه حياة طيبة، أي المنام الصالح الذي يراه أو يرى له. نأتي على قصة يوسف وإن كان الوقت على شرف الانتهاء، طبعا حديث هواية، موضوع هواية مفصل. قصة يوسف، يعقوب عند توأم وهو العيس، عيس ويعقوب، إنما سمي يعقوب يقال لأنه عقب أخاه عيس، يعني جاء وراء أخوه فصار عقبه فسمي يعقوب. لكن بعض العلماء يقولون هذا يعقوب كلمة عبرانية، والكلمة العبرانية ليست عربية حتى نعرف اشتقاقها وأنه من كلمة عقبة، لكن على كل حال هكذا ورد في الروايات أنه سمي يعقوب لأنه عقب أخاه عيس. فإسحاق كان عنده توأم عيس ويعقوب. يعقوب لقب باعتبار كان نبيا، لقب بإسرائيل الله، إسرائيل معذرة إسرائيل الله، لقب بإسرائيل، إسرائيل يعني العبد الخالص، الخالص لله، إسراء بمعنى العبد أو بمعنى الخالص، إيل يعني الله، جبرائيل، عزرائيل، هذه الإيل باللغة العبرانية بمعنى الله، فإسرائيل يعني عبد الله أو بمعنى خالص الله. لكن بالتوراة رأيت هذا المعنى بالتوراة، أنه عندهم إسرائيل يعني الذي تصارع مع رب العالمين فغلبه. هذا شنو يقولون؟ في يوم يعقوب خرج إلى الصحراء فتمثل رب العالمين له، الله تمثل إليه، قال له عن الصارع، قال له ما يخالف من الصارع، فتصارع يعقوب مع الله، وإذا به يعقوب كان أقوى من الله فغلبه وصرعه، فالله سبحانه وتعالى لقبه بهذا اللقب إسرائيل. فهذه روحة الغلبية اللي موجودة عند اليهود وعند الإسرائيليين الصهاينة لعنة الله عليهم قتلهم الله، مأخوذة من مثل هذه القصص، أنه حتى مع رب العالمين احنا يعقوبنا غلب الله وغلب رب العالمين، فلذا سمي بإسرائيل. لكن عندنا في أحاديثنا إسرائيل إنما خالص الله أو عبد الله. فيعقوب الله سبحانه وتعالى أعطاه 12 ولد، هؤلاء الأولاد اختلف العلماء فيهم أنهم كانوا من الأنبياء، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال لا، الإمام الباقر قال ليسوا من الأنبياء، إنما هم من أولاد الأنبياء وهم الأصباط، الأصباط يعني أولاد يعقوب، من 4 نسوة، طبعا دا أقول من مجموع الأحاديث، يعني أنا الآن أحكي القصة من مجموع الأحاديث اللي أشوفها في هذه القصة، وإلا قيل من اثنين قيل من ثلاثة، لكن بعض الروايات تكون من أربع نسوة الله سبحانه وتعالى أعطاه 12 ولد. من ليا اللي يصير بيت خالة يعقوب أو بيت خال يعقوب، الله سبحانه وتعالى أعطاه 4 أولاد. ومن أخت ليا بعد أن ماتت ليا، أخت ليا راحيل اللي هي صير بنت خالة يعقوب أو بنت خال يعقوب، أيضا الله سبحانه وتعالى أعطاها ولدين. الولد الأول اسمه يوسف، وسمي يوسف لجماله، باللغة العبرانية يوسف يعني الولد الجميل، فسمي يوسف لجماله. كما احنا عندنا من أولاد الأئمة الجدي ابن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، وأخو الإمام الباقر، وأمهما فاطمة بنت الحسن، بنت الحسن ملقب بالباهر، عبد الله الباهر ابن الإمام زين العابدين. لما سمي بالباهر؟ لأنه كان جميل جدا، بحيث ما من مجلس يدخل فيه إلا ويظهر الناس بجماله، لذا سمي بعبد الله الباهر. حتى كان يوضع برقع على وجهه من شدة جماله، كان يضعون برقعا على وجهه حتى لا يكون سببا للحسد أو ما شابه ذلك. على كل حال يوسف الولد الأول، والولد الثاني بنيامين، ماتت أمه راحيل في النفاس، يعني بأثناء جيبته بنيامين ماتت أمه راحيل، وإنما سمي بنيامين يعني ابن الوجع، لأنه ماتت أمه بالنفاس سموه بنيامين ابن الوجع أو الشداد، بالمعنين يأتي شداد أو ابن الوجع. فصار عند يوسف أخ من أم وهو بنيامين، لأني أحدثكم بها لأنه عندي شغل بعدين بهما. فيعقوب عدة 12 ولد، 10 منهم شباب من 3 نسوة، واحد منهم شمعون، واحد منهم لاوي، لاوي يصير والد هارون وموسى، يعني موسى وهارون من لاوي، بس والده أو جده من لاوي، كما أنه عيسى كان من شمعون، معذرة كان من يهوذا، عيسى كان من يهوذا. على كل حال في يوم من الأيام، باعتبار يوسف يتيم وطفل وجميل، كان محبوب عند والده غاية الحب، والده هو عشان يحبه أكثر من بقية الأخوة، بحيث كان الحب يظهر على حركاته وسكناته وأفعاله. وين ما يريد يقعد يقعد يوسف يمه، يريد يأكل أول يطعم يوسف، هذه موجودة بعدنا أنه أول مثلا يطعم يوسف، أو ينام يجعل يده تحت رأس يوسف بحيث يده تكون وسادة ليوسف. وهذا الولد عزيز عنده باعتبار يتيم وجميل، نبي يعرف أنه سيكون نبيا، فلذا كان مقدما عنده والدي، فكان يحترم غاية الاحترام ويعز غاية الاعتزاز، مما أثار حسد الإخوة. بس هذا مو مهم، المهم أنه في يوم من الأيام قال لأبيه: يا أبا، رأيت في عالم الرؤيا، أنه كان عمره 7 سنوات، أنه شفت في الدائرة وبيها عصا 11 عصاية مغروزة بالأرض، وأنا بيدي عصا صغيرة، وإذا به ضربت هذه العصا بحيث تغلبت عليها وكل العصا وقعت. طبعا هاي واضحة بينه 11 أخوة، وهو العصا الصغيرة يتغلب عليهم. فأبو قال: لا تحدث بهذه الرؤية أحدا، بالخصوص أخوتك، ما لك حق تحكي بهذه الرؤية. ما قالها. صار عمره 9 سنوات، رأى في الرؤيا مرة أخرى أنه رأيت في عالم الرؤيا ذني إرهاصات. هاي عند أولياء الله موجودة هذه الإرهاصات، يعني الله لما يمشي واحد في السير والسلو أول يراويله بالمنام شوية شوية إلى أن يجره إلى مقام الفناء في الله والبقاء في الله، آخر مقام في السير والسلوك ومنازل العرفاء. فلذا إرهاصات ومقدمات لتربية الإنسان هذه المنامات الصالحة. صار عمره 10 سنوات، قال أبوي: أنا شفت فارح بارحة بالمنام 9 سنوات، أنه شفت في عالم الرؤيا شايل حطب على ظهري، و11 نفر هم شايل حطب على ظهرهم أخوتي، لكن إجرد واحد وزان وقبان، ف فأراد أن يوزن وزن كل حطب أخوتي كان وزنه قليل جدا، أما أنا حطبي لما وزنه كان حطب ثقيل جدا. قال لا تحدث هذه رؤيا أخوتك أبدا، لا تحكي بها. سكت. مرة ثانية، مرة ثالثة رأى في عالم الرؤيا على أنه الأرض أبتها، رأيت الأرض تقول يا أسفي على يوسف يا أسفي على يوسف. قلت لها لم تبكي أيتها الأرض وتقول يا أسفي على يوسف؟ قال سوف يقتل يوسف على، سوف يراد قتل يوسف، لأنه يقتل يراد قتل يوسف على أرضي وستبلعه أرضي، فأنا من الآن أنادي يا أسفي على يوسف. هم حدث هذه الرؤيا هم الأبقى لأسكس خليها صمتا. المرة الرابعة الأخيرة، المرة الرابعة الأخيرة أنه يا أبتي هسه شنو القصة؟ الضحى كان يوسف نايم على أيدي الأب، والأب ينظر إلى جمال يوسف وكان يرى الشمس، فبادر إلى ذهنه، خطر إلى ذهنه أنه جمال الشمس ونور الشمس أو جمال ولدي ونور ولدي، أخذ يقيس بين الشمس وبين جمال ولدي يوسف. صعد إيش حاله؟ هي موجودة بالروايات. يقول وإذا به استيقظ يوسف وهو مرعوب، قال يا أبتي إني رأيت في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال لا تقص رؤياك على إخوتك. ليش؟ قال لأنه يكيد لك كيدا. فلول أخوتي من بيت النبوة أبناء النبي ومن الأصباط، هل الشيطان يدخل معهم؟ قال إن الشيطان عدو للإنسان، عدو مبين واضح حتى في بيت النبوة، الشيطان يدخل حتى في بيت النبوة ومع أولاد النبي. إلا أنه بحث عرفاني لطيف، مع الأسف الوقت يخلص، ما تعبتي ولا بالله عليكم وحق يوسف على أولها. يوسف عليه الصلاة والسلام قال إني رأيت، بس قال إني رأيت انخطف لون أبوه يعقوب، صار لونه أصفر عندنا، إنه لونه صار أصفر كالزعفران. يوسف قال أبتاه هل حكيت كلمة مو زينة؟ انغثيت منها؟ قال لا يا ولدي، لما قلت إني؟ هاي الإني ليش قلتها؟ يا ليتك قلت هو، يا ليتك تقول بكلمة أخرى غير كلمة إني. لما؟ قال لأنه كلمة إني وراءها البلاء، وراءها البلاء إني، باعتبار الإني مظهر الإنية، مظهر الإنية والأنانية، وأينما تكون الإنية والأنانية يكون البلاء. كل بلاوي نحن منين؟ من أنانيتنا، من حب ذاتنا، حب الذات هو أساس كل البلاء. فقال ليش قلت إني؟ طبعا هذه مهمة عندما تسولفون للمعبر وتحكون ما ترونه في عالم الرؤيا للمعبر، أي كلمة المعبر الخبير، أي كلمة يحسب الحساب. مثلا أضرب لك مثال، تقول له والله أنا أشتت فرحان، تقول له والله أنا بارح شفت نفسي بكربلة ودا أزور، عدت أنه هذا كلش منال زين كربلة ودا أزور، بس المعبر يقول لك انتظر البلاء، لأنه كربلة من الكرب والبلاء. لو تقول إيه بس أنا شفت نفسي بحرم إمام الحسين وأزور، هذا جيد، هذا له تعبير. أما لما تقول شفت الكربلة، بمجرد ما تقول كربلة يعني انتظر الكرب والبلاء، مع أنه عند نفسك هذا كل زين، لكن المعبر ينتقل إلى مكان آخر. فلذا هذه الكلمات الأحساب عندما يريد الإنسان يحكي الرؤيا والمنام والحلم الأحساب على كل حال. فقال إني، قال ليش قلت إني؟ قال اشتوت إني شنو بها المشكلة؟ يقال على أنه كلمة إني التي تدل على الإنية وراءها البلاء. عندنا تقريبا 5 كلمات أو 4 كلمات بالقرآن الكريم اللي تدل على الإنية، الإنية الخالصة المحضة، يعني إنية الإنسان ولا غير، أو إنية الشيطانية ولا غير، هذه اللي وراها بلاء. وحدة الملائكة، الملائكة قالوا نحن نسبحك، لما أراد الله أن يخلق آدم قالوا ما يحتاج تخلق لك آدم، هذا آدم وأبناء آدم باكر هم يخربوا لك الأرض، الكرة الأرضية راح يخربوها عليك، يفسدون فيها ويسرقون الدماء. كم جن الجن قبل خلقتهم في الأرض وشفت ما شفت من إجرامهم ومن سفكهم الدماء. فهذول نفس العملية يا معشر الجن والإنس، هذول نفس الحكاية، فراح يسفكون الدماء على كل حال. الله سبحانه وتعالى لما قالوا نحن نسبحك، احنا نسبحك، ما يحتاج بعد تخلق لك آدم حتى يسبحك ويقدسك، نحن نسبحك ونقدسك. قالت كلمة نحن، يقال عندنا أن الله أحرق منهم 700,000 بلد على هالكلمة، غضب وأحرقهم. شنو نحن؟ قدام يقول نحن، أنا أقول نحن نزلنا بك وأنا لو لحافظون، أتبع يقول نحن نسبحك ونقدسك، أحرقهم. فالملائكة لما شافوا هاي الكلمة قد غضب الله عليها، لما تدل على الأنانية في مقابل الله سبحانه وتعالى، لذا وقعوا سجدا وقالوا سبحانك ربك، سبحانك ربنا لا علم لنا، لا ترى احنا كل شيء ما ندري ما نفتهم، لا علم لنا الا ما علمتنا، انت ايش علمت احنا نعرف اشتبهنا. فالله سبحانه وتعالى رحمهم. هذه وحده كلمه نحن، فدير بالكم من كلمه نحن. دائما انا اشوف العراقيين عندهم هذه الثقافه حلوه، يقول اني وبعدين يقول اعوذ من كلمه انا. هاي ترى ما اخذها من رسول الله. رسول الله الواحد دق الباب فسأل من في الدار، منه؟ قال له انا. الرسول غضب وقال اعوذ من كلمه انا، اي انا تدل على انا الشيطانيه. فالكلمه الثانيه اللي تدل على الانانيه كلمه انا، وذلك الشيطان. الشيطان عبد الله سبحانه وتعالى، عندنا في الاحاديث عبد الله في ركعه واحده وسجده واحده 6,000 سنه، واما عبادته عندنا 700,000 سنه كان عابد لله. لكن لما خلق ادم وقال اسجد لادم، قال انا خير منه. قال عجيب، انا اخرج فانك رجيم، يلا اطلع. وكل هاي العبادات احرق عليها، لانه صار كرز به انا. تعالى تقول انت وفقتني للعباده، انت الذي وفقتني للذكر، انا من اللي اذكر ربي لولا لطفك علي؟ انا شلون اذكرك؟ انا من اللي اذكرك غير انت رحمتني، غير تجعلتني محلا لذكرك ولقدسك، اقدسك واسبحك، كل هذا من لطفك. لذا الشيطان قال انا خير من، اي انانيه الشيطانيه. فالله سبحانه وتعالى احرقه. وكلمه عندي، عندي ايضا من الكلمات اللي تدل على الانانيه، حيث انه في قارون، قارون قال اوتيته على علم من، ما قال من عند الله. سليمان يقول هذا الملك انما هو من عندي ربي، هذا من فضل ربي، كل هذا الملك من فضل ربي. لكن قارون صار عندهم كم كنز وخزائن، واذا قالهم ليش خاصين راكبين ورايا؟ انا صرت عالم، تعلمت هذا العلم انه علم الكيمياء، واجعل من الحديد ذهبا، فانا جعلت الحديد اللي اتمكن منه ذهب، وجعلت هذا الذهب لي، انه عندي مفاتيح، بحيث عصبة من الناس لا يحملون هذه المفاتيح من كبرها ومن كثرتها، عندي خزائن. فلذا نسب هذا العلم له، اوتيته على علم من عندي، العلم عندي. فالله سبحانه وتعالى يقول وخسفنا به وبداره الارض، قلنا يا ارض ابلعيه خذيه، فاخذته الارض، لانه صارت بها كلمة اني عندي. زين، وحدان فرعون، فرعون قال لي كلمة لي، أيضا يقال من الكلمات اللي تدل على الأنانية. فرعون قال كلمة لي ولي مصر وهذه الأنهار، أنا عندي مصر وأنهار. فلذا عندما أغرقه الله قال فرعون يا رب أريد أعترف بربوبيتي. قال ماكو اعتراف الآن، الآن بعد ماكو اعتراف بالربوبية، قبل ذلك لو تبت نعم، أما الآن لا. قال لما؟ قال لأنك قلت لي مصر والأنهار، هذه وهذه الأنهار لي، أنا عندي، أنا عندي، آني، كلمة آني، أنا عندي وما شابه ذلك، هذه الكلمات اللي تدل على الأنانية. لذا يوسف قال إني رأيت، اصفر وجه يعقوب، قال ليش قلت إني؟ فانتظر البلاء. لكن مع ذلك بشره على أن الله سبحانه وتعالى يشتبيك، يشتبيك يعني يجعلك نبيا، لأن الاشتباء والاختيار في المناصب الإلهية إنما يكون بنص، وبنصب من الله سبحانه وتعالى. الله يختار الخليفة، الله يختار النبي، بل عندي أن الله سبحانه وتعالى يختار العالم الصالح، مو كل واحد يصير عالم صالح، الله يختاره يجعله من علماء الصلحاء حتى يكون ورثة الأنبياء، يكون من ورثة الأنبياء ليهدي الناس. عالم الصالح اختيار من الله كالولي، الولي الله يختاره، هذا اشتباء. طبعا أكو مؤهلات، أكو مقدمات، أكو توجه، أنه العبد منك الحركة ومن الله البركة، لكن على كل حال يشتبيك الله سبحانه وتعالى للمواصفات اللي عنده يشتبيه ويختاره. قال يشتبيك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعلمك تعبير الرؤيا، تأويل أي معرفة الباطن كما ذكرنا، الحديث أي الرؤيا، لأن الرؤيا مما يتحدثه الإنسان يقوله الإنسان فيكون من أقسام الحديث، فيعلمك تعبير الرؤيا. وأنه يتم هذه النعمة ليس عليك فقط، عليك وعلى آل يعقوب، ويتذكر آباءك وأجدادك، آل يعقوب وإبراهيم وإسحاق والآباءك وأجدادك الطيبين اذكرهم. فهذه كلها فيها دروس ما يقارب تقريبا 20 أو 25 درس في هاتين الآيتين، سأقولها غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.